اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. ألم يأني أي ألم يحن، وهو مأخوذ من الإنا بالألف المقصورة وهو الوقت، كما قال سبحانه إذا دعيتم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين وقت نضجه، فالإناه إناه يعني نضجه. فهنا قال ألم يأني أي ألم يحن، وهذا استفهام، المقصود منه ماذا؟ التقرير، المقصود الاستدعاء والطلب والتقرير، يعني قد حان وآن لكم أن تخشع قلوبكم، يعني آمنتم أن يتحول الإيمان إلى حالة من خشوع القلب، والخشوع معناه السكون، وترى الأرض خاشعة أي ساكنة ذليلة، والذل مذموم إذا كان للبشر ولكنه محمود إذا كان لله، وهو من أركان العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. فالخشوع هنا هو معناه الإخبات والانكسار لله سبحانه وتعالى، وأن يكون في القلب يقظة للآيات والذكر، ولذلك أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فيكون المقصود هنا الذكر والقرآن، أو يكون المقصود ذكر الله يعني القرآن، وقوله وما نزل من الحق تأكيد لهذا المعنى. والأولى أن نقول أن المقصود بذكر الله عموم الذكر، إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وكما قال في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهنا القلب ليس شيئا واحدا، ولذلك القلب يتقلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، ولكن يكون الإنسان في أغلب حالاته أو يعالج قلبه على أن يكون الإيمان لا يغادر قلبه، وعلى أن يكون الخشوع حالة معتادة عنده، أو يجاهد نفسه أو يعصر عينه أو يحاول الاستحضار حتى يكون لهذه له حظ من هذه الآية الكريمة، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال سبحانه ولا يكونوا أنا لهم ألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني من اليهود والنصارى أوتوا الكتاب، فكأنه حصل لأولهم إيمان وخشوع، ثم طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال عليهم الزمن فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالله تعالى يحذر المؤمنين أن يكون مصيركم كمصير أهل الكتاب الذين لما طال عليهم الزمن حصل في قلوبهم قسوة ثم قست قلوبكم، كما خاطبهم الله، خاطب اليهود سبحانه بذلك، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال سبحانه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هنا تلاحظ في قوله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، هنا سؤال، هل طول الأمد يسبب قوة في الإيمان كما ذكرنا قبل قليل ورسوخ، أم طول الأمد يسبب غفلة؟ أحياناً هذا وأحياناً هذا، أحياناً طول الأمد إذا كان معه مجاهدة قد يسبب قوة في القلب وقوة في الإيمان، وأحياناً طول الأمد يسبب غفلة. والواقع أن قوله سبحانه فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم يشير إلى سنة إلهية، أن الغالب أن الأمم، دعك من الأفراد لكن الأمم والجماعات، أنها تبدأ قوية، والدول كذلك تتكون بداية قوية وفيها اندفاع وفيها اهتمام وفيها حماس، ثم مع الزمن يبدأ الناس يضعفون ويبدأون يركنون إلى الدنيا وإلى المصالح الخاصة والشخصية والانتسابات الخاصة، انتساب للمدينة أو للقبيلة أو للمجموعة أو الطائفة، ويتفرقون حتى يبدأ الضعف. ولذلك الأشياء تبدأ قوية ثم تضعف، وحق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه، فيبدأ يضعف شيئا فشيئا. ولكن نداء الله سبحانه وتعالى أن تخشع قلوبهم، هذه دعوة إلى الوعي، أن الإنسان يكون عنده وعي، عنده انتباه إلى أن الزمن ليس في صالحك. فإذا لم توظف الزمن توظيفا جيدا وإيجابيا وتستثمر، فمعناه أنك ستكون سريع الانهيار. وهكذا الدول والقوى المختلفة. ولذلك بعض الدول تجد أنها عاشت، مثل دولة بني أمية انتهت سنة 132، يعني حوالي 100 سنة، بينما العباسيون من بعدهم استمروا إلى القرن السادس. دولة الأتراك استمرت يعني نحو 8 قرون. في بعض الدول تعيش لسنوات، ودول أخرى 10 سنوات، ودول أخرى 100 سنوات. طيب، ألا يوجد ناموس أو سنة إلهية تشمل كل هؤلاء؟ أكيد في ناموس إلهي، إنه الناس الذين يكون عندهم غفلة وعدم اهتمام ربما يسرع إليهم الفناء، والناس الذي يكون عندهم يقظة ووعي ومقاومة لأسباب الضعف وأسباب الانهيار وأسباب الزوال يمدهم الله، يعمرهم أكثر. كما أن الناس منهم من يعيش 30 سنة وتجد خلال هالمدة دي كلها كان مريضا، ومنهم من يعمره الله سبحانه وتعالى ويمد له في الأجل. فقوله سبحانه هنا دعوة للمؤمنين، مجموعة المؤمنين، أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لن يلغي سنة الله. ولذلك نحن نقول أفضل هذه الأمة الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا المتأخرون لا يزال الضعف في الأمة. لكن مع الضعف الأمة بخير، 1.5 مليار إنسان، المساجد عامرة، الحج، العمرة، المدينة النبوية يغشاها كل سنة أكثر من 4 ملايين حاج أو معتمر، وفي كل بلاد الإسلام ألوان من العبوديات والطاعات وألوان من الخير. فبعض الناس الذين يكون عنده تشاؤم ينظر إلى الجوانب السلبية دائما ويشعر بأن الناس في بوار وهلاك، وبعض الناس قد يكون متفائلا أكثر من اللازم فيتخيل أن دولة الخلافة الراشدة على الأبواب، وهذا أيضا خيال ليس له ما يسنده من سنة الله ولا من واقع الناس. وبعض الناس يكون عنده توازن واعتدال في نظره في الأمور، فهذا هو المطلوب. قال سبحانه اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني هنا الكلام ليس فيما يتعلق بالمطر، وإنه مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، وقد تكلم عن الخشوع والإيمان، فقال حتى أنتم، قال ما معناه حتى أنتم يا أيها الناس الذين تشعرون بقسوة في قلوبكم لا تيأسوا، واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما الأرض الميتة تحيا بالنبات فتصبح خاشعة، تحيا بالمطر فتصبح خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كذلك أنتم أيها المؤمنون وإن شعرتم بقلوبكم ببعض الجفاف أو بعض الغفلة فتذكروا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي فيحيي قلوبكم بالإيمان كما أحيا الأرض بالمطر. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالمطر في الحديث المتفق عليه، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا إلى آخر الحديث. فشبه الإيمان والوحي بالمطر، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني فيكون عند الإنسان أمل وطمع. ولذلك أنا دائما أوصي إخواني وأبنائي من الشباب أن لا ييأسوا من أنفسهم أبدا، حتى في الأشياء الصغيرة، يعني إنسان يجاهد نفسه على صلاة الوتر ولو 3 ركعات ويقول لم أتعود على ذلك، فأقول جاهد نفسك، قال من 5 سنوات وأنا كل مرة أقول سوف أوتر ثم أنام ولا أوتر، فأقول له استعن بالله وتذكر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك لا تيأس، اجعل أملك في الله أن يوقظ الله قلبك يوما، وتذكر أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وشر ما يبتلى به الإنسان هو اليأس. قال قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون؟ سبحان الله، في سر عظيم هنا. قد بينا لكم الآيات، إذن القرآن مما يبعث على الخشوع، فهو مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تلاوة القرآن، سماع القرآن أيضا من الأصوات الجيدة والجميلة والمؤثرة والمجودة. يا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قوله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تدرفان. هنا قال قد بينا لكم الآيات لعلكم إيش؟ لعلكم تعقلون. اختار الله كلمة تعقلون قصدا إنه هنا الخشوع ليس نقيضا للعقل. يعني من أكبر الأخطاء أن تظن أن الخشوع هو خاصية للبسطاء ضعاف التفكير الذين ليس لديهم عقل يفكرون فيه، أو ليس لديهم قدرات ذهنية على التحصيل. هذا مع الأسف موجود، أن البعض يظن أن الخشوع خاصة لأناس درويش عندهم دروشة أو عندهم بساطة أو محرومون من الحياة الدنيا، ليس عندهم العقل الذي يمكنهم من اكتساب الخبرات أو المصالح والترقي في الوظائف وتحصيل الأموال. فهؤلاء الناس يعني أن الإنسان إذا حرم من الدنيا اعتزلها في المسجد وجلس يبكي وكأنه يبكي عليها. لا، هنا قال لعلكم تعقلون، أن الدعوة القرآنية هنا دعوة إلى عقول نيرة تعقلون. والعقل هنا ليس شيئا يخشى منه، إن العقل معناه إثارة الشبهات أو التردد أو ضعف الإيمان. العقل هو من أعظم الأدلة والشواهد على الله سبحانه وتعالى وعلى وجوده، ومن غير عقل لا يوجد تكليف أصلا. وأيضا الخشوع ليس نقيضا لوجود العقل الرشيد الذي يهتدي به الإنسان في مصالح دنياه وفرديته وأسرته ووظيفته ودراسته وأمته ومشاريعها في النهضة والتنمية والتقدم، فهما قرينان لا ينفصلان. وإذا انفصلا وقع في الأمة نوع من أحيانا السلوك المنحرف الذي نجده عند بعض المتصوفين، فيكون هذا السلوك منفصل عن العقل ومنفصل عن الفقه ومنفصل عن الشريعة، أو يوجد أحيانا الاتجاهات المادية والدنيوية التي لا تبض بقطرة من الإيمان أو من الخشوع، وكأنها تتعامل مع المادة والحديد ولا تتعامل مع النص والوحي والإيمان بالله. أشير إلى أن هذه الآية الكريمة هي نداء للعلماء وطلبة العلم والدعاة والمدرسين والمحافل العلمية، أن هذه دعوة إلى أن لا يتحول العلم الشرعي والنص والفقه إلى نوع من الجدل، فإن الجدل من أسباب قسوة القلب وذهاب البركة وتغاير النفوس والصدور والتباعد والتباغض ونزع الخير من المجتمعات. فإن الدعوة إلى الخشوع والدعوة إلى التعقل أيضاً، فجمع بين خشوع القلب وبين صفاء العقل لعلكم تعقلون، فدعاهم إلى أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في أول الآية، ودعاهم إلى أن يتعقلوا في آخر الآية. هذه حقيقة دعوة إلى أن لا يتحول العلم الشرعي وأن لا تتحول الدعوة ولا منبر المسجد ولا المحفل ولا الحقل التعليمي أن يتحول إلى أنواع من الأكاديميات المفرطة المغلة التي قد تصرف الناس عن الاعتبار. لأن المقصود بالعلم الشرعي هو بصيرة القلب ونور العقل وصناعة الحياة، أما الجدليات والمعارك والخصومات والاختلافات وتفعيل هذه الاختلافات بين الناس والتأليف فيها وإعداد الرسائل الجامعية والدراسات العلمية والمناظرات الطويلة العريضة وتجاوز حدها بها، مما يترتب عليه انصراف الناس عن الداعية أو عن طالب العلم وشعورهم بأن هؤلاء في وادي آخر أو في عالم آخر، وألا يتعايشوا مع الناس بقضاياهم ويومياتهم ومشكلاتهم وهمومهم، ولا يكون ذلك الخطاب الرباني، الخطاب الإيماني، الخطاب الهادي الصافي الصادق الذي يصل إلى الكبير ويصل إلى الصغير ويعطي كل ذي حق حقه، ويجعل أيضا مجتمع الإيمان ومجتمع العلم ومجتمع الدعوة فيه الكثير من الإخاء والصفاء والتقارب والحب والولاء، كما حكى الله تعالى هاهنا عن المؤمنين الأولين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه معاني ينبغي أن نفطن لها، لأن طول الأمد كما نلاحظ مع الوقت إذا حصل من الناس غفلة ربما يستمرون، وكل جيل أو مجموعة ورثوا شيئا يستمرون عليه ويطورونه تطويرا أيضا، حتى يصبح كل علم يعني له ذيول وله فروع وله أصول وله تبعات، وينشغل به طلاب حتى ربما لا يروا أن هناك علما غيره أو خيرا منه أو مثله، ويصبح هذا حائلا بينهم وبين الشريعة. يعني مثلا إعراب القرآن الكريم، هذا علم جميل أن يعرف القارئ إعراب الآيات وأحكامها من حيث اللغة العربية، لكن إذا تحول هذا العلم إلى أن يكون أداة يتشاغل بها الناس ويتناظرون ويتبارون، وقد يمضي الإنسان عمره كله في مثل هذه المسائل ومتابعتها، ويحول ذلك بينه وبين التعامل المباشر مع النص في الاستماع إليه وعرض القلب عليه وتليين القلب به وتفعيل أو قدح زناد العقل به. فالقرآن يقدح زناد العقل، ولذلك الأسئلة في القرآن الكريم هي قدح لزناد العقل. وانظر كم في القرآن من الأسئلة التي لم يجاب عنها، الله تعالى لم يقصد الإجابة على هذا السؤال، ولكن قصد أن يكون السؤال مدعاة إلى أن تتحرك وتتحرر عقول الناس. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.